وسنة. وانظروا الآن كم في حياتنا من الأوسان بسبب أن كثيرا من الوسائل أصبحت ماذا؟ غايات ومقاصد الخطورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه بقوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. والحمد لله أن الله عز وجل استجاب له. أيوة. كيف أنه وسيلة لبيان الرسالة، ولا يصبح هو الغاية، أن أصبح غاية قلب إلى وثن. إذن كل وسيلة إذا صارت غاية صارت إيش؟ وثن. وهنا المشكلة. وذلك يعني الله عز وجل ليبين لنا هذا الأمر ويفصله في قضية توحيد، وهي أعظم ما أعطي العبيد وحصلوا في هذه الحياة، لما قال الله عز وجل: هو للأنبياء ورسل قد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك لتكون خاسرين بل لا فاعبدكم من الشكر. إذن ليفرق بين العبد وبين الرب، العبد عبد الرب رب. ولذلك كل من غلا فقلب الوسيلة إلى غاية صار إيش؟ صار يعبد الأوثان. والآن كثرت الأوثان في حياتنا، كثرت. كم صار من كثير من الأشياء التي كانت وسائل صارت غايات، صارت قلبت. هذا من الخطورة بمكان. يعني مثلا المبادئ التي ينشرها الغربيون في بلاد المسلمين، هل العلم للعلم ولا العلم وسيلة لغاية؟ التعبد، حسن التعبد والتصور، ليس غاية في نفسه، إنما يراد لما لغيره ليس لذاته. ولذلك أشياء كثيرة قلبت غايات، كثرت الأوثان في حياة الناس. إذا كان أعظم الخلق حقا والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن لا يكون هذا الأمر تنقلب وسائل الغايات، قال هذا لينبهنا إلى كل ذلك. وذلك ما ترك وسيلة أو سببا قد يفضي إلى ما يردينا إلا وقد نبهنا عليه. لأنه وسائل أحكام المقاصد صحيح، لكن لا تكون مقاصد. والعكس، كل الذرائع التي تفضي إلى الشرك ونبه عليها وحمى التوحيد حماية عظيمة جدا. وذكر ابن القيم رحمه الله مثالا عظيما اللي هو إيش؟ النهي عن الصلاة في مثل هذا. وهذا الأمر يعني شيء عظيم، لما تكون الصلاة قد يكون مشابهة للمشركين في أمر ومع اختلاف المقاصد والنيات إذا نهانا، فكيف لما تتحد أحيانا؟ وهذه حقيقة من الأشياء التي ينبغي أن ننتبه إليها انتباها عظيما. شيخنا سألك، حتى ذا في العلم بعد يعني يظل في علوم الآلة ويتعمق فيها ينشأ غايات. هذه مصيبة، مصيبة هذه. وذلك كانوا يقولون من قبل يعني يتندرون بمن يفعل ذلك، يقولوا أفنيت عمري في إعراب عمري. ليس هذا، ليس لهذا. نعم. لا، هذه وسائل لكثير من الناس يقع فريسة لعدم فهمه لما يقصد بأي بهذا. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا يعني علوم الوسائل، كثير من الناس خلص صارت عنده غاية، ولذا تجده صفرا في المقام الثاني في التعبد العباد، وهذه مشكلة كبيرة. نعم، صلى الله السلام. نعم، لذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة والوقوف بعرفة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، كل التعظيم، واقم الصلاة لذكري. شوف يعني الغاية وين؟ الله سبحانه وتعالى. نعم، قال رحمه الله تعالى: وأما السجود لغير الله فقد قال: لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله. وإنما التجيء لا ينبغي في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم للذي هو في غاية الامتناع شرعا، كقوله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وقوله: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وقوله: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم، وقوله عن الملائكة: ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. يعني ما كان في غاية الامتناع في الشرع، يعني مستحيل شرعا، واضح؟ قال رحمه الله تعالى: فصل من الشرك به سبحانه. والشرك به في اللفظ كالحلف بغيره، كما رواه الإمام أحمد وأبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك، وصححه الحاكم وابن حبان. ومن ذلك قول القائل المخلوق: ما شاء الله وشئت، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. وهذا مع أن الله قد أثبت للعبد مشيئة، كقوله: لمن شاء منكم أن يستقيم. فكيف بمن يقول: أنا متوكل على الله وعليك، وأنا في حسب الله وحسبك، وما لي إلا الله وأنت، وهذا من الله ومنك، وهذا من بركة الله وبركاتك، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض، أو يقول: والله وحياتي فلان، أو يقول: نذرا لله ولفلان، أو أنا تائب لله ولفلان، أو أرجو الله وفلانا ونحو ذلك. ما أكثر هاي الألفاظ الآن يا لطيف. هات. قال: فوازن بين هذه الألفاظ وبين قول القائل: ما شاء الله وشئت، ثم انظر أيهما أفحش، يتبين لك أن قائلها أولى بجواب النبي صلى الله عليه وسلم لقائل تلك الكلمة، وأنه إذا كان قد جعله لله ندا بها، فهذا قد جعل من لا يداني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من الأشياء، بل لعله أن يكون من أعدائه ندا لرب العالمين. يا لطيف. قال: فالسجود والعبادة والتوكل والإنابة والتقوى والخشية والتحسب والتوبة والنذر والحلف والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار وحلق الرأس فضوعا وتعبدا والطواف بالبيت والدعاء، كل ذلك محض حق لله لا يصلح. حق الله، محض حق الله. عندنا جار مجرور. اضبطش. بسم الله عليك. قال: كل ذلك محض حق الله لا يصلح ولا ينبغي لسواه من ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال: وفي مسند الإمام أحمد أن رجلا أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد أذنب ذنبا، فلما وقف بين يديه قال: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد، فقال: عرف الحق لأهله. الله أكبر. يا سلام. نعم، كيف الآن بعض الناس يظن أن الإنكار لبعض ما يرد من الألفاظ التي لا تجوز إلا لله يكون من باب يعني التقصير في حق النبي أو يعني عدم الإحمال على محامل غير صحيحة، وهذا لا يجوز، لأن حق الرب يعني معظم، وهذا لا ينبغي الدخول فيه، فمشكلة كبيرة جدا والآن واقعة عند الناس. نسأل الله السلام، نسأله يرزقنا الفهم، أهم شيء الله يا جماعة الفهم، الفهم من عظيم نعم الله عز وجل على العبد. نعم خير. كمان يشبه ذاك الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أعطني يا محمدا فإن مدحي زين وذمي شين، يقول ليس لك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الله. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه، فمن أراد بعمله غير وجه الله أو نوى شيئا غير التقرب إليه وطلب الجزاء منه فقد أشرك في نيته وإرادته. والإخلاص أن يخلص لله في أقواله وأفعاله وإرادته ونيته، وهذه هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم ولا يقبل من أحد غيرها، وهي حقيقة الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وهي ملة إبراهيم التي من رغب عنها فهو من أسفه السفهاء. إذن يكون الإخلاص، فلا خلاص إلا به، والإخلاص تصفية كاملة، يعني شيء عجيب. ترى الإخلاص هذه التصفية ليست سهلة. ينظر إنسان البواعث قبل العمل والإرادات الباعثة وفي أثناء العمل وبعد انتهاء العمل، هل يلحظ الخلق أو يلحظ الخالق؟ يلحظ الخلق أو يلحظ الخالق؟ ذلك العلماء دققوا فيه. ذلك هذا هنا، شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الشرك قال: أخفى من دبيب النمل، يعني هذا التشبيه مخيف. لك العمل القليل مع الإخلاص يثمر شيئا عظيما، وذلك كانوا يقولون: إذا لم تخلص لا تتعنى. إلا أن الإنسان لا يترك حتى يعني يجرد النية، فكم يتعب الإنسان في نيته. كان يقول السلف: أكثر شيء كان يتعبهم هذه النية. يقول واحد: مكثت 20 سنة أن أجاهد نفسي حتى استقامت لي نيتي، 20 سنة أجاهد فيها حتى تستقيم. الآن قديش عندنا مشاكل في النية؟ يا سلام، يعني هل وصلنا إلى الحال التي كما قالها بعض السلف: حالك في الإخلاص كيف؟ قال: عند المدح والذم واحد ماشي، هذا إخلاص وزهد مثلا. لكن هل وصل بنا الحال إلى أن الإنسان لو كان يصلي في غنمه هل يأتي في خاطره أن تمدحه غنمه أو أن تلحظ صلاته؟ ما يرد. قال: هيك بدك تكون في المسجد أو في الجماعة أو بين الناس أو. شوفوا الآن إحنا نتحدث، أحيانا هو الواحد يتحدث تيجي عنده بعض الأشياء مما يفتح الله به عليها تعجبه بنفسه ورط، والشيطان بيلعب فيه، فلا يرد إلى محض فضل الله، فكر أنه إيه يعني هذا من ومن ومن. ولذلك كم يدخل على الإنسان مما فيه حظ للنفس أو لغيرها، وهكذا. نسأل الله السلام والعافية. لذلك ما في مثل الإخلاص. والله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك. أيوة، فهذا هو الذي يثمر الثمر العظيم. نعم، هات هو شيخنا كمان المشكلة لو أنه ما قال هذه الفائدة كمان وقع. هو الإنسان بتورط، بس لابد من الدوام على يعني المحاسبة. شوف أخ، أقرب شيء خلينا نقول لكم النية كيف. النية في العمل كأنك تسوق سيارة على الطريق، إذا غفلت عن الطريق شو بصير فيك؟ تذهب ذات اليمين وذات الشمال. الله، إذا ذهب بس أشوى ممكن يصير مشكلة أكبر، صح؟ ولذلك تصحح في الأول وتنتبه ثم تستغفر في النهاية. دائما أنا حقيقة أقول كم أتوقف كثيرا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وهو أحب الناس إليه، لما قال له يا رسول الله يعني دلني على دعاء أدعو به، إيش قال له؟ اللهم إني ليش ظلمت. ايوه لا اسالك وان تبع الشرك ايش اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك، اعوذ بك ان ان اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك لما لا اعلم شيء. يعني هذا ابو بكر الصديق، تصور لو انه قالوا لنا، كان يقول واحد انه لو واحد نصح واحد قال له والله عليك بالإخلاص وعليك، قل يا شيخ أنت شايفني أنا يعني أنا مرائي ولا أنا ولا شايفني يعني دير بالك من الشرك ولا كذا، كان هيك أخذ في نفسه. لكن شوف إلى الصديق يقول له قول اللهم إني أعوذ بك، معنى المسألة خطيرة وثقيلة وليست سهلة ولا هي يعني اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. يعني حقيقة الواحد عند هذا يقف، فما الذي نفعله نحن؟ إيش إحنا عندنا مع أبي بكر الذي بذل نفسه وماله وكل شيء لله عز وجل وهو صادق ولا يرجو أحدا، ومع ذلك يقول النبي هذا صلى الله عليه وسلم، فماذا نحن فاعل الآن؟ إيش رتبتنا معها؟ سؤال لنعرف عظم الرتبة التي يعني التي تتعامل فيها مع الله سبحانه وتعالى. ولكن هذه دلالة المعرفة العظيمة بالله سبحانه وتعالى. الله أكبر. صلى الله عليك. قال رحمه الله تعالى فصلا، وإذا عرفت هذه المقدمة فتح لك الجواب عن السؤال المذكور، فنقول ومن الله وحده نستمد الصواب. حقيقة الشرك هو التشبه بالخالق وتشبيه المخلوق به، هذا هو التشبيه في الحقيقة لا إثبات صفات الكمال التي وصف الله بها نفسه وصفها بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فعكس من نكس الله قلبه وأعمى عين بصيرته وأركسه بلبس الأمر وجعل التوحيد تشبيها والتشبيه تعظيما والطاعة. فالمشرك مشبه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية، فإن من خصائص الإلهية التفرد بملك الضر. فإن من خصائص الإلهية التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع، وذلك يوجب تعليق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل به وحده. فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق، وجعل ما لا يملك نفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا فضلا عن غيره شبيها لمن له الأمر كله. فأزمة الأمور كل فأزمة الأمور كلها بيديه ومرجعها إليه. ماشي ماشي هات. قال فأزمة الأمور كلها أيوة بصير. فأزمة الأمور إما تقول على الأمور كلها أو الأزمة كله بيديه. نعم صلى الله عليك. قال فأزمة الأمور كلها بيديه ومرجعها إليه، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، بل إذا فتح لعبده باب رحمته لم يمسكها أحد، وإن أمسكها عنه لم يرسلها إليه أحد. يا الله ما أعظم لين. أي المشكلة الآن؟ كم في القلوب من اعتراض، كم في القلوب من ملاحظات تلحظ الخلق وتنسى، كم يا لطيف. الآن في الأحوال هذه ما يحصل لإخواننا في غزة رفع الله عنهم، تسمع أحيانا من بعض حتى من ينتسب للعلم أو لطلب العلم أو كذا، تسمع كلاما يردي وهو لا يدري، ما تحمل الله على قول سفيان بن عبد الله لما يقول يعني إن الرجل لا يقول كلمة لا يلقي لها بالا حقيقة، وكأن الكون لا يتصرف فيه غير الرب، وكأن ما يقع ليس بإذنه، وكأن ما يكون ما يصير ليس بقدره وتقديره وحكمه، هذه مشكلة. وكأن الذي يقتل ليس مقتولا بأجله. يعني أحيانا تسمع أمورا تقول أين التسليم لله؟ واضح؟ صحيح. أين هذا؟ يعني تقول لا مانع لما يعني ما شاء الله كان ما لم يشاء لم يكن، كيف الله أكبر. هات. قال رحمه الله تعالى فمن أقبح التشبيه تشبيه هذا العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات سبحانه وتعالى. قال ومن خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها لله وحده، والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوبة والتوكل والاستعانة وغاية الذل مع غاية الحب، كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون له وحده، ويمتنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره، فمن جعل شيئا من ذلك لغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا مثيل له ولا ند له، وذلك أقبح التشبيه وأبطله، ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم أخبر سبحانه عباده أنه لا يغفره مع أنه كتب على نفسه الرحمة. نعم، يعني لأنه ظلم في القمة، يعني إن الشرك لا ظلم عظيم. كيف يعني الآن هل يقبل العباد الشركة؟ لا أبدا، هم لا يقبلون الشركة ويريدون من الله يقبل سبحانه خلقهم وأعطاهم وهداهم ومنه كل شيء. يعني غريب، ها العبد مع نقصه ما يقبل، فكيف بالله العظيم الذي له الكمال الأتم والأجل سبحانه. ولذلك باب عظيم، أي باب التوحيد، الكون كله إذا ما في توحيد ما في شيء يستقيم. هات. قال رحمه الله تعالى: ومن خصائص الإلهية العبودية التي قامت على ساقين لا قوام لها بدونهما غاية الحب مع غاية الذل، هذا تمام العبودية وتفاوت منازل الخلق فيها بحسب تفاوتهم في هذين الأصلين. لا شك غاية الحب مع غاية الذل. الذل، لأنه إذا لأن الحب باعث والذل دليل التعظيم، يعني حب تذلل مع المحبة مع التعظيم، لأنه العظيم سبحانه وتعالى، ولأنه يحب لذاته من كل وجه ولا يحب لذاته إلا الله، ما نحب أحد لذاته لا النبي ولا غيره، إنما نحب النبي لماذا؟ حب الله عز وجل، ولأن الله أمرنا بذلك، أما لذاته فلا، فالذات تتساوى مع غيرها وهكذا. طيب، لذلك غاية الحب غاية الذل، ذل تام وحب كامل، هذه عبودية صفة القلب. نعم، والخلق يتفاوتون بحسبها، ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم حاز الرتبة الأولى في هذا. نعم، ومن هنا يعني كان من شدة الحب يقوم حتى تتفطر قدمه، غفر له ما تقدم من ذنبه، فلا يكون عبدا شكورا، ومع ذلك يقول في ختم هذا يقول: سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. شوف التعظيم، شوف الرتبة التي وصل إليها إلى أن يقول مثل هذا الكلام. نحن نقوله هكذا، يعني نقوله ولا نعرف ما الذي وصل، هذا قال ما قام في نفسه، أين نحن منه؟ أين نحن منه؟ الواحد منا اليوم بيعمل شيء يظن أنه قدم شيئا، وقد قال الله عز وجل عن هذا الفريق اللي احنا أشبه به: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم لمن كنتم صادقين. نحضر درس نشوف حالنا على غيرنا، نعطي درس نشوف حالنا على غيرنا، يا لطيف، صح؟ لا مشكلة. نعم، ما نقول والله هذا محض توفيق الله لنا أنه أقامنا في هذا، مقامك حيث أقامك، لا تفكر أنه النفس الواحد أنه والله بقدرتي أو بهيك، يعني زي ما نقول إحنا بالعامية بشطارته، لا والله، وإنما هو محض فضل الله وتوفيقه. شوف، هذا باب لابد أن ننتبه له، ولذلك: وما بكم من نعمة من الله، من الله هو الذي أقدرنا على هذا، والذي من علينا بالهداية وأنعم علينا بالإسلام، هدانا للإيمان ووفقنا للطاعة، ويعني أمور وأمور وأمور. ومع ذلك الواحد أحيانا يلحظ حظ نفسه أو رؤية النفس، هنا المشكلة. فلا بد في تفسير لله، هي تفسير الصوفية حلو، يعني وإن كان فيه ما فيه، يقول عن الإحسان أن تعبد الله إيش؟ كأنك تراه. شو اللي بعدها؟ فإن لم تكن تراه لأنه يراك. نعم. لا هم شو بيقولوا؟ فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني قالوا إيش؟ فإن لم تكن هو الفناء تراه. طيب فإن لم تكن تراه فإنه يراك، صح؟ يعني هذا معنى ترى. حلو، زي ما قال قرأ بعض الأئمة، يعني بعض العلماء في القرآن، في القراء مثل الشيخ محمد شو اسمه رفعت، وآتاكم من كل ما سألتموه وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوا، أعطاكم كل شيء قبل ما تسألوا. شوف ها معنى جميل، صح؟ نعم. هنا كذلك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني وهذا حقيقة، شوف الصحابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حبه للنبي قال له كم أجعل من صلاتي عليك، شوف كيف، ثم قال له أجعل لك صلاتي، أجعل صلاتي كلها، قال إذن تكفى ما أهمك من أمر الدنيا وآخرتك. هذا شيء عظيم، معنى عظيم. شوف، وهذا يعني إذا كان مع النبي فكيف بمن كان حاله مع الله عز وجل قائما على غاية الحب مع غاية الذل؟ يا سلام، كان عبدا حقيقيا، نسأل الله يرزقنا ذلك وأن يذيقنا من هذا المشرب. هات. آمين. قال رحمه الله تعالى: فمن أعطى حبه وذله وخضوعه لغيره فقد شبهه به في خالص حقه، وهذا من المحال أن تجيء به شريعة من الشرائع، وقبحه مستقر في كل فطرة وعقل، ولكن غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق وعقولهم وأفسدتها عليهم واجتالتهم عنها، ومضى على الفطرة الأولى من سبقت له من الله الحسنى فأرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه بما يوافق فطرهم وعقولهم، فازدادوا بذلك نورا على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. اللهم يا ربي اهدنا لنورك يا خات. قال: إذا عرف هذا فمن خصائص الإلهية السجود، فمن سجد لغيره فقد شبه المخلوق به، ومنها التوكل. لذلك لاحظوا لما قالوا إذا أحد يلقى أخاه، طيب أيعانقه؟ ها؟ أيقبله؟ أيعانقه؟ قال لا، يعني أينحني؟ قال لا. إذن ليه؟ لأنه هذا أمر ليس للمخلوق، هذا لله، إلا جاءت المعانقة في قادم للسفر. لا، فما يركع ويخضع لمخلوق، لا. هات. قال: ومنها التوكل، فمن توكل على غيره فقد شبهه به، ومنها التوبة، فمن تاب لغيره فقد شبهه به، ومنها الحلف باسمه تعظيما وإجلالا له، فمن حلف باسمه فقد شبهه به، هذا في جانب التشبيه. قال: فمن حلف بغيره، عندي باسمه مزبطش، من حلف بغير باسمه تعظيما وجلالا له، الحلف باسمه تعظيما وجلالا، فمن حلف بغيره حتى لا يعود على الله. أحسن، بارك الله فيك. نعم صحيح. قال: وأما في جانب التشبيه به، فمن تعاظم وتكبر ودع الناس إلى إطرائه في المدح والتعظيم والخضوع والرجاء والتعليق القلب به خوفا ورجاء والتجاء واستعانة، فقد تشبه بالله ونازعه في ربوبيته وإلهيته، وهو حقيق بأن يهينه الله غاية الهوان ويذله غاية الذل ويجعله تحت أقدام خلقه. نعم، الدنيا والآخرة ترى. قال وفي الصحيح فرعون قال أليس لي ملك مصر هذه الأنهار تجري من تحتها أفلا تبصرون أما أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين إلى آخره. شوف، خلى الماء فوقه وأذله، يعني فاليوم ننجيك بإذنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثير من الناس عن آياتنا لغافلون. إذا أذله نمرود، أذله وهكذا. هات. قال وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. نعم. قال: وإذا كان المصور الذي يصنع الصورة بيده من أشد الناس عذابا يوم القيامة لتشبهه بالله في مجرد الصنعة، فما الظن بالتشبيه بالله في الربوبية والإلهية؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي، فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة، فنبه بالذرة والشعيرة على ما هو أعظم منها وأكبر. الله أكبر. هات. قال: والمقصود أن هذا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، بس وإن يسلبوا الذباب شيئا لا يستنقذون، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدروا الله حق قدره. إن الذين تدعون دون الله لن يخلقوا ذبابا، لأنه أسهل شيء في التكوين، ولو اجتمعوا له. هذا يعني ضرب المثل لنستمع إليه، يعرف المخلوق قدرته والخالق كيف ينبغي أن يعظم. نعم. هات. قال: والمقصود أن هذا حال من تشبه به في صنعه صورة، فكيف حال من تشبه به في خواص ربوبيته وإلهيته، وكذلك من تشبه في الاسم الذي لا ينبغي إلا له وحده كملك الأملاك وحاكم الحكام ونحوه. نعم. ولذلك الله عز وجل حمى اسمه، هل قدر أحد أن يسمي نفسه بلفظ الجلالة؟ أبدا، ما واحد قدر، لا أن يسمي غيره ولا أن يسمي نفسه سبحانه. وهذا من أعظم الدلائل، يعني لا عنادا ولا غير ذلك، ما بقدر يخاف. هات. قال: وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع الأسماء عند الله رجل يسمى بشاه شاه، أي ملك الملوك لا ملك إلا الله. وفي لفظ: أغيض رجل على الله رجل يسمى بملك الأملاك. ملك بملك الأملاك. ملك الأملاك. بملك الأملاك. يعني شوف سبحان الله، شاهنشاه إيران، إيش كان يسمي نفسه شاهنشاه؟ نعم. كيف أذله الله؟ تعرفون قصته، لما جاء ثورة الخميني نزعه ما لقاش بلد يعني تحويه، بعدين يعني فر لاجئا في مصر، وهو يعني أمور حصلت عليه، تحيروا فيه عندما مات يجدوا له قبرا. هذا الذي كان يقول عن نفسه إيش؟ شاهن شاه يا لطيف، كيف الإذلال. كيف يكون الإذلال؟ هذا ما رأيناه يعني في حياتنا، مسكين ابن آدم. هات.

شو اسمه قلت المقولة إنه أحدهم قال يعني جاهدت نفسي 20 سنة على الإخلاص على النية فما صلحت إلا بعد 20 سنة. طب نعم. كيف عرف إنها يعني صلحت؟ يعني إيش اللي صار على سلوكه وعلى قلبه؟ المنازعات يعني ظل يأدب فيها عاد خلص بطلت تتنازع خلص طمأنت منازعات واضح؟ أيوه. هسه الآن أنت لما تبدأ تلاحظ على أفعالك وأقوالك تشوف بتلاقي بعدين خلاص تستسلم. صلى الله يرزقنا هذا الاستسلام ويصلح أحوالنا ويجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا. جزاك الله خير. الآن أكثر توحيدنا على ألسنتنا لكن في القلوب لا يعلم إلا علام الغيوب. نعم الله يسعد. الله يكرمك دكتور وإياكم وشكر الله لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. تصبحون على خير وانتم على الخير والعافية. الله يسلمكم.